فما هي المقارنة بين الأمانة وبين الحكم؟ لقد سئل النبي هذا السؤال فقيل له يا رسول الله متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال الحبيب للسائل إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال السائل فما ضياعها؟ ما ضياع الأمانة؟ فقال الحبيب محمد إذا وسد الأمر إلى غير أهله، أي إذا تولى حكم المسلمين من لا يحكم بالكتاب والسنة، انتظر الساعة، انتظر الساعة إذا ولي أمر المسلمين من لا يعرف الله ورسوله. لقد كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مستشار خاص اسمه عمر بن مهاجر، أتدرون ما وظيفته؟ ما عمله؟ ما شأنه؟ قال له عمر بن عبد العزيز يا عمر بن مهاجر أنت بجانبي لعمل واحد، إذ رأيتني ضللت فخذ بمجامع ثوبي وهزني وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. الله الله لا إله إلا الله. مستشار خاص بعمر بن عبد العزيز خصصه عمر ليقول له إذا رأيتني ضللت فخذ بمجامع ثوبي وهزني هزا عنيفا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. ستموت، اتق الله يا عمر فإنك ستموت. عمر هذا كان يحكم أمة مترامية الأطراف بعيدة المدى لا تغيب عنها الشمس، كان يحكم أمة تمتد حدودها من حدود الصين شرقا إلى باريس غربا، ومن حدود سيبيريا شمالا الى المحيط الهندي جنوبا، ومع ذلك جاءته بناته ليلة العيد وقلنا له يا امير المؤمنين يا ابانا ليس عندنا ثياب نعيد فيها، ونظر عمر فلم يجد معه ما يشتري الثياب فقال له وزير ماليته يا امير المؤمنين اصرف لك قرضا من بيت مال المسلمين على ان تؤديه بعد شهر، فقال امير المؤمنين ابو البنات اللائي لا يجدن ثياب العيد، قال لوزير ماليته ثقلتك امك، وهل اطلعت على اللوح المحفوظ فوجدتني ساعيش سهرا؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ فوجدتني ساعيش سهرا؟ لا لا، إن نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى. هل اطلعت على اللوح المحفوظ فوجدتني ساعيش سهرا؟ عمر، عمر بن عبد العزيز يابى كل الإباء أن يمد يده لمال المسلمين